بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثاني: أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، مناقبه وخلافته. المجلس السادس، الفصل الثالث عشر، في موقف المسلم من الفتنة التي جرت بين الصحابة. تمهيد: الواجب على المسلم أن يكون عفيف اللسان سليم القلب للمسلمين عامة ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك في حقهم وأكد عليهم في سياق ذكر من يستحق الفيء من المسلمين، وأنهم ثلاثة أصناف: المهاجرون والأنصار ومن جاء بعدهم ممن تبعهم وترحم عليهم. فقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يعني التابعين ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة. قال ابن أبي ليلى: الناس على ثلاث منازل: المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم، فاجتهد ألا تخرج من هذه المنازل. وروى مصعب بن سعيد قال: الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت منزلة، فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. وعن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جده علي بن الحسين رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا أخي، أنت من قوم قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الآية؟ قال: لا. قال: فوالله لئن لم تكن من أهل هذه الآية فأنت من قوم قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان الآية؟ قال: لا. قال: فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام، وهي قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. وقد قيل إن محمد بن علي بن الحسن رضي الله عنهم روي عن أبيه أن نفرا من أهل العراق جاءوا إليه فسبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ثم عثمان رضي الله عنه فأكثروا، فقال لهم: أمن المهاجرين الأولين أنتم؟ قالوا: لا. فقال: أفمن الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ قالوا: لا. فقال: قد تبرأتم من هذين الفريقين؟ أنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، قوموا فعل الله بكم وفعل. ذكره النحاس. هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة، لأنه جعل لمن بعدهم حظا في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم، وأن من سبهم أو واحدا منهم أو اعتقد فيه شرا إنه لا حق له في الفيء. روي ذلك عن مالك وغيره. قال مالك: من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم الآية، أمروا أن يستغفروا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم سيفتنون. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد فسببتموهم، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا: لعن الله أشركم. وقال العوام بن حوشب: أدركت صدر هذه الأمة يقولون: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تألف عليهم القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتجسر الناس عليهم. وقال الشعبي: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة. سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة، لا تقوم لهم راية ولا تثبت لهم قدم ولا تجتمع لهم كلمة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله بسيف دمائهم وإدحاض حجتهم، أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة. الأثر قال في الهامش، أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة عن ابن شاهين في كتاب اللطيف من السنة، وخشيش بن أصرم في كتابه، ومن طريقه أبو عمرو الطلمنكي في كتاب الأصول. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. انظر جامع في أحكام القرآن القرطبي 20 الصفحات 372-375. وقال الحافظ ابن كثير في التفسير: وقوله والذين جاءوا من بعدهم، هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء، وهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون بإحسان، كما قال في آية براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة، الداعون لهم في السر والعلانية. ولهذا قال في هذه الآية الكريم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، أي قائلين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي بغضا وحسدا، للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب، لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. ثم قرأت هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. وقال إسماعيل بن علي عن عبد الملك بن عمير عن مسروق عن عائشة قالت: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسببتموهم، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. رواه البغوي انتهى. قال في هامش: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الأوسط. ويشهد له ما أخرجه مسلم في التفسير من صحيحه عن عروة قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. انتهى في الهامش. وقال البغوي: قوله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم، يعني التابعين، وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. ثم ذكرهم أنهم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان والمغفرة: ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي غشا وحسدا وبغضا، للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. من كان في قلبه غل على أحد من الصحابة ولم يترحم على جميعهم فإنه ليس ممن عناه الله بهذه الآية، لأن الله تعالى رتب المؤمنين على ثلاثة منازل: المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين بما ذكر الله، فمن لم يكن من التابعين بهذه الصفة كان خارجا من أقسام المؤمنين. قال ابن أبي ليلى: الناس على ثلاثة منازل: الفقراء المهاجرين، الفقراء المهاجرون، والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين جاءوا من بعدهم. فاجتهد ألا تكون خارجا من هذه المنازل. انتهى. قال الإمام أبو بكر الحميدي في كتاب أصول السنة: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل الله له الفيء، فليس ممن جعل له الفيء. انتهى. قال الإمام أحمد بن حنبل في رسالته في أصول السنة رواية عبتوس العطار: ومن الحجة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. انتهى. قال في هامش: انظر طبقات الحنابلة الأول 29 طبعة الفقيه. انتهى في الهامش. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يخبر تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار بأنهم بأكمل الصفات، أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال، وأنهم أشداء على الكفار، أي جادون ومجتهدون في عداوتهم وساعون في ذلك بغاية جهدهم، فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة، فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكثروا وقهرهم المسلمون. رحماء بينهم أي متحابون متراحبون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، هذه معاملتهم مع الخلق. وأما معاملتهم مع الخالق فإنك تراهم ركعا سجدا، أي وصفهم كثرة الصلاة التي أجل أركانها الركوع والسجود. يبتغون أي بتلك العبادة فضلا من الله ورضوانا، أي هذا مقصودهم

أردت أن أكتب كتاب صفين والجمل عن خلف بن سالم، فأتيت أبا عبد الله أكلمه في ذاك وأسأله، فقال وما تصنع بذاك وليس فيه حلال ولا حرام؟ قال حنبل فأتيت خلف فكتبتها، فبلغ أبا عبد الله فقال لأبي خذ الكتاب فاحبسه عنه ولا تدعه ينظر فيه. انظر السنة الخلال. وعن أبي الحارث قال سمعت أبا عبد الله يقول قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني فلا يقاس بأصحابه أحد من التابعين. وقال أبو عبد الله من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله فلا ينطوي إلا على بلية، وله خبيئة سوء إذا قصد إلى خير الناس وهم أصحاب رسول الله حسبك. ورد في السنة للخلال. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني عبد الصمد قال قال بشر قال عبد الله بن إدريس لو أن الروم سبوا من المسلمين من الروم إلى الحيلة ثم ردهم رجل في قلبه شيء على أصحاب محمد ما قبل الله منه ذلك. انظر السنة الخلال الثاني الصفحة 478 الحديث 759. وعن أبي عروة الزبيري قال ذكر عند مالك بن أنس رجل ينتقص يعني يتنقص الصحابة فقرأ محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب محمد عليه السلام فقد أصابته الآية. انظر السنة الخلال الجزء الثاني الصفحة 478. وعن أبي يعقوب بن العباس قال كنا عند أبي عبد الله سنة 27 أنا وأبو جعفر بن إبراهيم، فقال له أبو جعفر أليس نترحم على أصحاب رسول الله كلهم معاوية وعمر بن العاص وعلي أبي موسى وعلى أبي موسى الأشعري والمغيرة؟ قال نعم كلهم. وصفهم الله في كتابه فقال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال الخلال أخبرنا أبو بكر المروذي قال قيل لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل ونحن بالعسكر وقد جاء بعض رسل الخليفة وهو يعقوب، فقال يا أبا عبد الله ما تقول فيما كان من علي ومعاوية رحمهما الله؟ فقال أبو عبد الله ما أقول فيهما إلا الحسنى رحمهم الله أجمعين. وقال بشر بن الحارث الحافي خطأ أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام موضوع عنهم. انظر السنة الخلال 2 صفحة 480. قال أبو بكر المروذي سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل إن قوما يكتبون هذه الأحاديث الرديئة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حكوا عنك أنك قلت أنا لا أنكر أن يكون صاحب حديث يكتب هذه الأحاديث يعرفها، فغضب وأنكره إنكارا شديدا وقال باطل معاذ الله أنا لا أنكر هذا، لو كان هذا في أفناء الناس لأنكرته، فكيف في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقال أنا لم أكتب هذه الأحاديث، قلت لأبي عبد الله فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة ويجمعها أيهجر؟ قال نعم يستاهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرجم. وقال أبو عبد الله جاءني عبد الرحمن بن صالح فقلت له تحدث بهذه الأحاديث؟ فجعل يقول قد حدث بها فلان وحدث بها فلان وأنا أرفق به وهو يحتج، فرأيته بعد فأعرضت عنه ولم أكلمه. وقال أبو بكر المروذي سمعت ابن نمير يقول سمعت أبي يقول سمعت الأعمش يقول، وذكر حديثه الذي ينكرونه، فقال كنت أحدث بأحاديث يقولها الرجل لأخيه في الغضب فاتخذوها دينا لا جرم لا أعود لها. قال في هامشه يقولها الرجل لأخيه في الغضب يعني ما يروى من سباب بعض الصحابة لبعضهم، وقوله فاتخذوها دينا يعني يستدلون بها في التنقص لهم أو بالاقتداء بها، وهي مما لا يقتدى به لأنه على خلاف الأصل، بل جاءت بمقتضى البشرية وأنهم غير معصومين. انظر الأثر في كتاب السنة الخلال الجزء الثالث الصفحة 508. انتهى في الهامش. وقال أبو بكر المروذي قلت لأبي عبد الله استعرت من صاحب حديث كتابا يعني فيه الأحاديث الرديئة، ترى أن أحرقه أو أخرقه؟ قال نعم، لقد استعار سلام بن أبي مطيع من أبي عوانة كتابا فيه هذه الأحاديث فأحرق سلام للكتاب. قلت فأحرقه؟ قال نعم. انظر السنة الخلال الجزء الثالث صفحة 510. قلت هذا والله الفقه، لأن هذه الكتب كتب بدعة محرمة، والمحرم لا يعد مالا محترما ولا يحل بيعه، كما قال الفقهاء في كتب المجون والبدع. فقد ذهب الفقهاء إلى أن الكتب المحرمة يجوز إتلافها. قال في هامشه انظر الموسوعة الفقهية الكويتية وغيرها. انتهى في الهامش. قال فقهاء المالكية كتب العلم المحرم كالتوراة والإنجيل يجوز إحراقها وإتلافها إذا كان محرفين. وقال فقهاء الشافعية يجب إتلاف كتب الكفر والسحر والتنجيم والشعبذة والفلسفة لتحريم الاشتغال بها. ونقل الشيخ عميرة عن شرح المهذب وكتب الكفر والسحر ونحوها يحرم بيعها ويجب إتلافها. قال في هامش انظر حاشية عميرة على شرح المنهاج الجزء الثاني الصفحة 15. انتهى في الهامش. قال الشيخ موسى الحجاوي الحنبلي في الإقناع ويصح شراء كتب زندقة ليتلفها، يعني أنه لا يجوز ولا يصح إلا بهذا القصد. قال في هامشه انظر كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي الجزء الثالث الصفحة 155. انتهى في الهامش. قال وفي كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية يجب إتلاف كتبهم المبدلة دفعا لضررها، وقياسه كتب نحو رفض واعتزال. انتهى. انظر كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية للشيخ عبد العزيز سلمان رحمه الله الجزء الثالث الصفحة 109. انتهى مجلسنا هذا. في لقاء آخر نلقاكم بخير وعلى خير بمشيئة الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.